بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 15 من برنامج شموس القراء. نبدأ اليوم بتلميذ آخر للإمام نافع رحمه الله، إذ كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الإمام نافع إمام دار الهجرة في المدينة المنورة، وتحدثنا عن تلميذ بارز من تلاميذه الذين عاصروه وعاشروه وقرأوا عليه ما لا يحصى من الختمات كثرة، وجلس معه 20 سنة بعد القراءة، وهو الإمام قالون رحمه الله. أيضا من تلاميذ الإمام نافع البارزين، بل البارزين جدا، شاب مصري رحل من مصر إلى المدينة المنورة لا لشيء إلا ليقرأ على الإمام نافع، وهذه يا شباب تسمى الرحلة في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم، فمن لم يرحل لطلب العلم لا يكمل حاله. ما كمل حال كثير من العلماء الذين وصلوا إلى المراتب العالية والمنازل الغالية إلا بالرحلة في طلب العلم. وفي هذا يقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: لا يستطاع العلم براحة الأجسام، لا يستطاع العلم براحة الأجسام. من أراد الراحة والدعاء والجلوس لن يصل إلى المنازل العالية التي وصلها العلماء. عثمان بن سعيد هذا الشاب المصري رحل من مصر إلى المدينة المنورة لا لتجارة ولا لحج ولا لغير ذلك، وإنما ليقرأ على الإمام نافع وليعود إلى مصر ليعلم أهلها تلاوة القرآن العظيم. في هذا يذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه معرفة القراء الكبار، يقول عن ورش، على لسان ورش، يقول ورش عن نفسه: خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما وصلت إلى المدينة صرت إلى مسجد نافع، فإذا هو لا تطاق القراءة عليه من كثرتهم. دخل وجد طلاب كثيرين مقبلين على الإمام نافع، فين هو بده يقرأ؟ وإذا أراد أن يقرأ حصة قليلة، كم من السنين سيجلس في المدينة المنورة؟ يقول ورش عن نافع: وإنما كان يقرأ 30 آية لكل واحد، وإنما كان يقرأ 30 آية لكل واحد. يقول ورش: فجلست خلف الحلقة وقلت لإنسان، هذا يدل، الكلام الآتي يدل على ذكاء عثمان بن سعيد رحمه الله الذي هو ورش، وقلت فجلست خلف الحلقة وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ يعني من هو الشخص الذي يقيم نافع له منزلة ومزية؟ فقال له ذلك الرجل: كبير الجعفريين. يعني الرجل الذي يقيم نافع له وزنا كبير الجعفريين في المدينة المنورة، الذين هم من أولاد جعفر رحمه الله. فقلت: فكيف به؟ يعني كيف أعرفه وأعرف بيته؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزله. وجئنا إلى منزله فخرج شيخ، فقلت: أنا من مصر جئت لأقرأ على نافع، فلم أصل إليه، لم أصل إليه لازدحام الطلاب ولأنه يقرأ كمية قليلة، وأخبرت أنك من أصدق الناس له، يعني لك منزل وشأن عنده، وأنا أريد أن تكون الوسيلة إليه، يعني أريد أن أستشفع بك إليه، يعني أن تتوسط لي عنده، ليس لأمر دنيوي ولا ليقلب الحق باطلا، ولكن يتوسط له لقراءة القرآن العظيم واختصار الوقت حتى يعود إلى بلده. فقال هذا كبير الجعفريين، قال: نعمة وكرامة، يعني بشره بالخير، وأخذ طيلسانه يعني ثوبه ومضى معنا إلى نافع. وكان لنافع كنيتان، الكنية ما يدل على أبوة أو بنوة، كنيتان: أبو رويم وأبو عبد الله، فبأيهما نودي أجاب. فقال له الجعفري: هذا وسيلتي إليك، يعني أنا جئت أتوسط لهذا الشاب المصري. هذا وسيلتي إليك. جاء من مصر ليس معه تجارة ولا جاء لحج، إنما جاء للقراءة خاصة. فقال نافع لكبير الجعفريين: ترى ما ألقاه من أبناء المهاجرين والأنصار، يعني أنت شايف بعينك ازدحام الطلاب علي، ماذا تريدني أن أفعل؟ ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار. فقال صديقه: تحتال له. تحتال له هنا بمعنى يعني تجد له حيلة ووسيلة حتى يقرأ كمية كبيرة عليك، مراعاة لحاله لأنه مسافر. دائما يا إخواننا المسافر له وضع غير وضع المقيم، حتى الله عز وجل أباح للمسافر ما لم يبحه للمقيم. فقال إلي نافع، يعني النافع وجه الكلام الآن إلى ورش: أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ قلت: نعم. فبت في المسجد. فلما أن كان الفجر جاء نافع فقال: ما فعل الغريب؟ فقلت: ها أنا ذا رحمك الله. قال: أنت أولى بالقراءة، أنت أولى بالقراءة لأنك بت في المسجد، فأنت أول واحد أتى للمسجد. يعني طبعا هناك طلاب يأتون على صلاة الفجر، لكننا ورشا كان في المسجد من قبل الفجر لأنه بات فيه. فقال له: أنت أولى بالقراءة. قال: وكنت مع ذلك، ورش المتكلم، وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به، يعني كان ذو صوت جهوري وصوت يمد. وأنتم تعلمون قراءة ورش مبنية على المدود الطويلة، وهذا يعرفه كل من يعني تشرف بقراءة هذه الرواية. وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به، فاستفتحت فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، الله يهني. فقرأت 30 آية، فأشار بيده أن اسكت، يعني ضرب هكذا، قال له يعني بمعنى قف خلص، لأن المعيار الذي وضعه نافع حتى يستطيع أن يقرأ كل هؤلاء الطلاب 30 آية. فأشار بيده أن اسكت، فسكت. فقام إليه شاب من الحلقة، قام شاب من الحلقة لنافع، فقال: يا معلم أعزك الله، نحن معك، نحن معك بمعنى على طول في المدينة معك، نحن معك، وهذا رجل غريب وإنما رحل للقراءة عليك، وقد جعلت له 10 وأقتصر على 20. يعني أنت جعلت لكل واحد منا 30 آية، أنا أهب من حصتي 10 آيات لهذا الغريب وأكتفي بقراءة 20. هذه أخلاق أهل المدينة، وإلى الآن ما زال أهل المدينة هم من ألطف أهل الأرض أخلاقا، ودائما البسمة على وجوههم والترحيب بالغريب. ومن منكم زار المدينة وخاصة في رمضان وعلى سفر رمضان يجد أهل المدينة وهم يتهادون الضيوف مهاداة، كل قد وضع سفرة في الحرم النبوي الشريف ويقول: تفضلوا الله يحييكم، تفضلوا افطروا عندنا، ويعني يفرحون بالغريب ويؤثرونه ويقدمونه ويحبون أن يفطر على سفرتهم حتى ينالوا أجره، لأنه غريب ليس له بيت يعني يؤويه، هذا من الكرم. فهذا الشاب المدني تنازل عن 10 آيات من حصته لورش، فنافع أقره على ذلك. فقال نافع: نعمة وكرامة، يعني أثنى على الطالب، طبعا أثنى عليه لأنه فعل خيرا ومعروفا، وأيضا حتى يشجع غيره من الطلاب أن يحذو حذوه. يقول ورش عن نفسه: فقرأت 10، فقام فتى آخر فقال كقول صاحبه: فقرأت 10 وقعدت حتى لم يبقى أحد ممن له قراءة، يعني كل واحد من الجالسين وهبه 10 آيات 10 آيات. فقال لي يعني نافع: اقرأ اقرأ. فأقرأني 50 آية، فما زلت أقرأ على 50 في 50 حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة، قبل أن أخرج من المدينة. هكذا يقول ورش رحمه الله. إذن بدأ الأمر ب30 آية، ثم بعد ذلك صار يقرأ 50 50، إلى أن قرأ ورش على نافع ختمات، ليس ختمة واحدة، ختمات. فلذلك يعني أنا أكلم الآن إخواننا الذين يقولون: يا أخي إيش هذه الأوجه الكثيرة عند ورش؟ مرة يمد البدل، ومرة يقصر البدل، ومرة يفتح ذات الياء، ومرة يقلل ذات الياء، ومرة يمد شيء كلمة شيء وما تصرف منها 4 حركات، ومرة يمدها 6 حركات، نقول إن ورشا لم يقرأ على نافع ختمة واحدة، قرأ عليه ختمات، وقال هذا بلسانه رحمه الله، يقول حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. هذا ما فعله هذا الشاب المصري، وكان حسن الصوت وكان أبيض اللون، فكان نافع رحمه الله يشبهه بطائر الورشان ويقول له اقرأ يا ورشان، هات يا ورشان، اقرأ يا ورش، فمشى عليه هذا اللقب، وكان من أحب أسمائه إليه لأن شيخه نافعا قد لقبه به. عاد هذا الشاب المصري إلى مصر وجلس للتعليم وجلس للإقراء، وهذا حال الكمل من قراء هذه الأمة، أنهم بعد أن يرحلوا ويتعبوا وينصبوا في تعلم القرآن العظيم وضبط حروفه وضبط كلماته وضبط أحكامه، يعودون ليصرفوا الشطر الثاني من أعمارهم في تعليم الجيل الذي بعدهم ما تعلموه من الجيل الذي قبلهم. هذه أريد أن تكون نيتكم يا شباب الإسلام، يا من يسمعني في أي بلد تسمعونني، عاهد الله عز وجل، نصيحة لوجه الله، عاهد الله أن تتعلموا لله وأن تتعلموا بالإتقان، وأن بعد ذلك تجلسوا للتعليم وتنفعوا الأمة، لأن زكاة العلم تعليمه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يديم علينا هذه النعمة. هذا ما يتعلق بورش، وورش رحمه الله مات 97 للهجرة، عن 87 عاما. إذن ورش طال عمره وكثر طلابه. من أبرز طلابه رحمه الله الإمام أبو يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق المدني ثم المصري. هذا عالم مدني رحل إلى مصر وعرف بالأزرق، وكان يقول عنه ابن الجزري ثقة محقق ضابط. انظروا إلى هذا التوثيق، ثقة محقق، إذن يروي عن فهم، ضابط يعني ضابط لحروف ورش. أخذ القراءة عن ورش عرضا وسماعا، يعني سمع القرآن من ورش وقرأ القرآن أمام ورش أيضا ختمات. يقول ابن الجزري وهو الذي خلفه في القراءة والإقراء بمصر. إذن بعد أن عاد ورش من المدينة وصار شيخ مصر في القراءة والإقراء وجلس للتعليم، بعد ذلك خلفه تلميذه هذا الذي هو أبو يعقوب الأزرق رحمه الله، وصار من بعد ورش شيخ مصر في القراءة والإقراء. يقول أبو بكر بن سيف وهو من تلاميذ الأزرق، كنت نازلا، يقول نقلا عن الأزرق، يقول الأزرق عن نفسه وهو تلميذ ورش، يقول كنت نازلا مع ورش في الدار فقرأت عليه 20 ختمة من حدر وتحقيق. الحدر هو السرعة في القراءة، والتحقيق هو البطء في القراءة. قال فأما التحقيق فكنت أقرأ عليه في الدار التي كنا نسكنها في مسجد عبد الله، أحد مساجد مصر اسمه مسجد عبد الله في زمنهم. كان يجلس في غرفة من غرفه ورش ومعه الأزرق في نفس الغرفة، فقرأ عليه ختمات بالتحقيق، يعني بالقراءة البطيئة ذات المدود الطوال. وأما الحدر وهو الإسراع في القراءة فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه بالإسكندرية. إذن ورش لم يكن قارئا ومقرئا فقط، بل كان مرابطا في الإسكندرية، والرباط معناه الجلوس في الثغور، والمقصود بالثغور المدن التي يخشى مجيء العدو من قبلها كالإسكندرية، باعتبار أنها مدينة بحرية، ممكن أن يأتي الفرنجة من عن طريق البحر فيحتلوا البلد بالليل، فكان المسلمون يتطوعون أن يجلسوا ويسهروا على حراسة حدود البلد. فورش سهر على حراسة النص القرآني وسهر على حراسة حدود الدولة الإسلامية، كان يرابط في الإسكندرية، وكان أبو يعقوب الأزرق يرابط معه ويقرأ عليه القرآن بالحدر. هؤلاء هم الأئمة العظام الذين نقلوا لنا القرآن العظيم. مات أبو يعقوب الأزرق 40 و200 للهجرة رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير، ومن خلاله وصلتنا رواية ورش، ومن خلال تلميذ آخر لورش هو الأصبهاني، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. إلى أن ألقاكم فيها أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شموس القراءة نور لنا، يضيء الإله بها دربنا. بلسم ويستر ربي به عيبنا. شموس القراءة يزيل الغيب.